معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن نبينا رسولنا حبيبنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبعد، السادة الصائمون رواد مسجد الفاروق عمر رضي الله عنه، أحييكم أولا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأثني بالصلاة والسلام على خير إمام وأعلى مقام عند رب العباد محمد صلى الله عليه وسلم، وأبدأ مستعينا بالله عز وجل في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك. أتاكم رمضان شهر مبارك كما ورد عند النسائي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك شهر إحسان كما بين الحبيب، وهو شهر يتعشم فيه الفقير ويطمع، وينظر إليك المحتاج ويطمح، وينتظر منك نظرة، بل ويؤمل فيك آمالا كثيرة. فلا تكسروا بخواطرهم ولا تطردوا عنهم هذا الفأل الحسن، ومدوا إليهم أيديكم، واعلموا أنه كما ثبت من حديث عدي بن حاتم الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكثير من الناس يتصور أن الصدقات توزن عند الله بالكيلوغرامات ولا بالقناطير ولا بالأحجام، إنما ميزان الصدقة الإخلاص، كما ثبت أن بينا في حديث بالأمس في أحد المساجد أن عناصر العمل الصالح خمسة، تريد عمل صالح تام لابد أن تستكمل خمسة عناصر له. أول عنصر الإيمان بالله تعالى، يعني ينبغي على من يعمل عمل أن يكون هذا العمل نابعا من إيمانه بالله وتصديقه بكتابه. ثانيا بعد الإيمان اتباع الحق وترك الباطل. ثالثا الإخلاص فيه كما ورد من حديث أبي حفص عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. رابعا، يشترط للعمل الصالح كي يكون مقبولا أيضا أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موافقا لسنته، لأن الله أمر بذلك، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، والآيات كثيرة. الأمر الخامس لشروط قبول العمل أكل الحلال، أن يكون العبد طاهرا من الحرام. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترب ثم اهتدى ثم رعوى ثم انصرف، اذكر كلام إلهك الرحمن في تنزيله، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترب ثم اهتدى ثم رعوى ثم انصرف، اذكر حبيبي قول ربك في تنزيله، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، اغفر لنا جميعا يا كريم. لذلك ينبغي علينا في الجمعة الثالثة، وقد أعد الشهر المبارك رواحله للرحيل وتهيأ للمغادرة وأعد جواز سفره للحصول على تأشيرة المغادرة السنوية، ولكن هل حصل كل واحد منا على مراده من الشهر المبارك الكريم؟ أم أن الشهوات والملذات وغيرها من الرغبات سيطرت على حياتنا فصرفتنا عن أعظم الأوقات؟ قولوا لا إله إلا الله. لأنه في الحقيقة البالغة أن أوقات حياتي وحياتك رأس المال السوقي الفعلي الذي نتعامل به في الحياة، فمن حافظ على رأس ماله ربح، ومن فرط في رأس ماله باء وخسر. الحسن البصري سيد التابعين يأتيه شاب لعبت به صحته ودفعته قوته إلى ارتكاب ما يرتكب في طيش الشباب والبعد عن رب الأرباب، ثم أثاب وتاب وندم وعاد، ووقف بين يدي الإمام البصري وقال له يا إمام أريد موعظة بالغة توقف خطواتي على عتبات ربي، لا أتجاوز، لا أظلم، لا أقع في معصية، فبما تعظني؟ فقال له الإمام كلاما بليغا تعرفونه بل يعرفه الكثير منكم، قال يا فتى يا ولدي يا بني، إذا دعاك الشيطان لمعصية الرحمن فمن المروءة والحشمة أن لا تأكل من رزقه ما دمت ستعصيه، وأيضا أن لا تسكن في بلاده ما دمت ستعصيه، وإذا جاءك ملك الموت قل له أمهلني حتى أتوب. قول لا إله إلا الله. وهذا لا يتأتى أبدا. ثم قال له فإذا جاء يوم البعث والحشر فلا تبعث مع الناس، وإذا حشرت للحساب والميزان والعرض على الله عز وجل وحكم عليك بالسجن المؤبد في نار جهنم وذهبت بك الملائكة لتنفيذ العقوبة الأبدية فارفض ولا تذهب معهم. فقال يا سيد التابعين هذا لا يمكن أن يتأتى لعبد مهما كان. فقال له الإمام ما دمت لا تستطيع ذلك فينبغي أن تنحني طاعة لأوامر الله وأن تكسر الجباه وأن تركع ساجدا لله وأن لا تتجرأ على معصيته ما دمت عبدا صغيرا ضعيفا لا تقوى على منازلته. قولوا لا إله إلا الله. وهذا والله حق. هذه هي الجمعة الثالثة كنت والله أتوقع وهذا حسن ظن مني أن أدخل المسجد فلا أجد مكان فاضي فارغ. لماذا؟ لأنه بقيت في الشهر المبارك جمعة واحدة، وتعلمون أن في هذا اليوم ساعة إجابة. هذه الساعة أعدها الله لمن ومتى يبدأ توقيتها ومتى ينتهي، ومن يصاب بها ويحوزها ويفوز، من منا يسعد بها؟ هل من غلبه نومه عن بيت ربه مع أن النبي محمد صلى عليه وسلم تسليم قد قال من جاء في الساعة الأولى في الساعة الثانية في الساعة، وظل يعدد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لمنافعنا ومصالحنا أيها الأحبة. مالك بن دينار رحمه الله وهو يمشي في طريق البصرة يجد شابا لعبت به ذنوبه وسيطر عليه شيطانه كما يقع منا جميعا، إلا من حفظه الله وعصمه، إلا من هداه، إلا من وقاه. رمضان التراويح مقامة والمباريات مقامة، فإلى أيهما اتجهت؟ إلى أي مائدة جلست وعلى أي مائدة أكلت؟ هل ذهبت إلى المسجد لمائدة الرحمن أم دعاك الشيطان لترك أسن سنن النبي في رمضان وأوجب الطاعات بعد فرائض الرحمن؟ نموت وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب، عجبت لذي لعب قد لها، عجبت وما لي لا أعجب، أيلهو ويلعب من نفسه تموت وأيامه تذهب، أرى الليل يطلبنا والنهار وليس لنا منهما مهرب، أحاط الجديدان جمعا بنا ولم أدر أيهما أطلب، وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب. قولوا لا إله إلا الله. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن فاتتك أركان. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن فاتتك أركان. يا غافلا والجليل يحرسه من كل سوء يدب في الظلم، كيف تنام العيون عن ملك، كيف تنام العيون عن ملك تأتيك منه فوائد النعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الإمام الحسن قال هذا الكلام لشاب يريد أن يتوب فتاب، مالك بن دينار. تعلمون أن مالك بن دينار هذا كان شرطي لبني العباس، وكان من أمره ما كان إلا أن ربنا تاب عليه فتاب وصار من العباد وصار من أهل الحديث والعلم. وهو يمر في طريق بالبصرة إذ بشاب لعبت به ذنوبه وسيطر عليه شيطانه وغلبته شهواته فسكر كما تقول الحكاية والله أعلم بصحتها. فلما رآه الإمام مالك بن دينار سكران وهو يقول الله، غار على لفظ الجلالة كيف يخرج من بين شفتين نجستهما الخمر، فمال إليه وغسل الشفتين ودعا له وبكى في دعائه مخلصا وذهب إلى داره. تقول الحكاية وفي الليل سمع مالك بن دينار هاتفا به يقول: طهرت شفتيه من أجلنا، فطهرنا قلبه من أجل دعائك لنا، من أجل دعائك لنا. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. كل ده عبارات في أحاديث مختلفة. من لم يسأل الله يغضب عليه، هذا كلام النبي صلوا وسلموا كثيرا عليه صلى الله عليه وسلم. طهرت شفتيه من أجلنا فطهرنا قلبه لأجل دعائك يا مالك. فاستيقظ وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم صلى ما شاء الله أن يصلي، ثم ذهب إلى المسجد في صلاة الفجر ليؤم المسلمين. ولما اقترب من القبلة وجد شابا يبكي ويسأل الله أن يقبل توبته، فمال عليه الإمام وقال: هون على نفسك يا ولدي، فإن الله أرحم الراحمين، وهو أرحم بنا منا وأرحم بالأم على ولدها، وهو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقام الشاب ومسح عينيه ليصلي مع الشيخ، فسأله الشيخ: من أنت؟ قال: أنا من غسلت شفتيه بالأمس عندما كان على معصية الرحمن. فقال له: كيف حالك؟ الشيخ يسأل: كيف حالك اليوم الآن؟ فقال: أخبرك بحالي من رفعت إليه يدي لأتوب. أيها الأحبة الكرام، رمضان ليس امتناع فقط عن الطعام والشراب كما سمعتم آلاف المرات، وإنما رمضان حقيقة هو شهر دروسه أكثر من أن تحصى وتعد. يعني لو جلس فقيه أو محدث أيا ما كانت صفته ليحصي مآثر وفضائل رمضان ما استطاع. لماذا؟ لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا اللفظ فقط لا يمكن أن يحصي فضائله حاص أو عاد أو أديب أو عبقري أو أي إنسان. لكن سبحان الله، الشيطان، كلنا يعرف أن هناك جن وهناك شياطين وهناك مردة، لأن هذه المسألة يحدث بها خلط كثير عند الناس. هناك خلط، الناس لا تفرق ما بين الشيطان وما بين الجن وما بين المارد. مردة الشياطين هذا النوع الثالث، والما الذين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. أما باقي الشياطين فهم متركون. وكلنا يعلم أن الشياطين إنما أمهل الله موتها إلى الوقت الذي حد قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يبقى هذا الجنس الثالث، الشياطين لا يموتون إلا في هذا التوقيت. أما الجن يلد أو يتناسل ويتناكح ويموت ويمرض مثلنا تماما. لا ينبغي أن ننسى هذا أبدا. لذلك قال ربنا: إن الشيطان الذي لا يموت هذا إلا في اليوم الذي حدده الله، إن الشيطان لكم ماذا؟ عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال خمسا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفندا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر أو الساعة أدهى وأمر. العاقل من تدبر حاله ونظر إلى مآله. أقول لكم قول محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أصحابه: لن يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إيه نعم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك: من صام رمضان إيمانا، إيمانا بماذا؟ إيمانا بالنوم، إيمانا بالأكل، إيمانا بالعمل. حتى يا أخي ينبغي أن يكون العمل منضبط ولا يكون على حساب العبادة والطاعة والزهد لا يكون على حساب رمضان بأي حال. لا يكون العمل على حساب رمضان بأي حال. لماذا؟ لأن العمل ممتد والله ضمن الرزق، أما رمضان فمحدد، إقامته محدودة، والله عز وجل لم يضمن لي ولا لك الخاتمة ولا الجنة. لذلك قال: اعملوا. أما بالنسبة للرزق فقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في إمام مبين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن الله ضمن الرزق للجميع، يعني تأخذ بالأسباب وتشتغل بس مش على حساب العبادة. من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم. وأختم في الخطبة الأولى أن صالح الأعمال ينفع في الدنيا والآخرة، صالح الأعمال ينفع في الدنيا والآخرة. وذكرت لكم قصة الرجل الذي أصيب بسرطان وتم تحديد معاد العملية الجراحية له، ولما خرج ليخبر أهله، رجل أعمال، رجل أعمال يريد أن يرتب أحواله قبل، وكانت العملية ستجرى في الولايات المتحدة، رتب أحواله وأولاده وكذا. هو نفسه يقول: بينما أنا أمر في الطريق ورأسي بها أفكار أخشى العملية الجراحية وعندي كذا كشعور أي إنسان طبيعي، وإذ بي أرى امرأة فقيرة تقف على صندوق قمامة تبحث فيه عن طعام، ولم يكن يخطر ببالي لحال الذي كنت فيه الغنى والترف، لم يكن يخطر ببالي أني أرى امرأة تقف على صندوق القمامة تبحث عن فضلات الخبز. فتوقفت وتأكدت مما شاهدت أنها بالفعل تبحث عن فضلات الطعام ثم تنقض بنهم على الطعام، وذلك لشدة جوعها وحاجتها وفقرها. فبكيت وقلت لها: من أي حي تسكنين؟ قالت: في هذا الحي الفقير البقريب من هذا المكان. فسألت عن مكانها وقلت: أصنع خيرا لعل الله ساقني إليها لأمر يعلمه. ثم ذهبت إلى أقرب بقال واتفقنا معه على أن يمدها بالطعام باحتياجات البيت اليومية من البقالة، ودفعت الحساب شهري واتفقت مع البقال على الحساب السنوي، تأتي كل يوم تأخذ حصة تموينية من البقال بقدر حاجتها. ثم بعدها انصرفت إلى الجزار واتفقت معه على ذات الأمر، ثم محل ملابس لها ولأولادها واتفقت. ثم ذهبت وشعرت بسعادة لم أكن أشعر مثلها في حياتي، ونمت وبت بخير ليلة، وانتهيت من أعمالي وعدت إلى المستشفى الذي به أوراقي لإجراء الجراحة. ولكن حدث أمر جلل، أن خاطبني طبيبي الخاص وقال لي: يا هذا، إما أننا أخطأنا في تشخيص مرضك أو أنك لست الشخص الذي جاءني من قبله. فقلت: لا والله أنا هو هو وما أخطأتم، ولكن هناك أمر سمعته من رسول الله ودلني عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أن الصدقة تقي مصارع السوء. رجل عنده ابن أيضا من اللي بنقول عنه منغولي، والتقيت به في مسجد السيدة زينب منذ زمن سبحان الله، والله رأيت الشاب، شاب عنده يعني 15 سنة أو 16 سنة، ويلعب بأبيه كما يلعب الصغار بالكرة، يقلبه ويقوم، والناس إذا اشتدت العاطفة يبكون ولا يتدخلون، ما حد يستطيع أن يفعل شيء. إذا هاج الولد لعب بأبيه كما يلعب الصغار بالكرة، والرجل صابر، والرجل صابر. فقيل للرجل: أولا تصلي على رسول الله؟ فقال: أصلي. فقال له أحد علماء المكان، كنا في مسجد السيدة زينب أعتقد، قال له: يا شيخ، أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد، فإني قرأت عن الإمام كذا كذا، وقرأت عن الإمام كذا كذا، وقرأت عن الإمام كذا كذا، وعلمت أن من فضل الصلاة أنها تقي مصارع المرض إذا أراد الله وشاء وقبل الصلاة، فأكثر. قيل لي: والله أعلم، أن هذا الرجل لزم وردا يوميا في الصلاة على رسول الله، لأنه كان لا يقوى على إخراج صدقة فقير، وشاء الله أن يشفى مريضه، وشاء الله أن يشفى مريضه، لأن أمر الله عز وجل والله غالب على أمره، وهو القائل: وأمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهو القائل: وأمره بين الكاف والنون إذا قال للشيء كن فيكون. إذا أردت صلاح حالك، شفاء ولدك، سعادة بيتك، انصراف الشيطان عنك، إذا أردت أن تقوي إيمانك، إذا أردت أن يستقيم قوامك في الطاعة وأن يعتدل منهجك في العبادة، إذا أردت خيرا في الآخرة والدنيا قبلها، فما عليك إلا بالاستقامة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن سعد: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، قال: قل آمنت بالله تعالى ثم استقم، فاستغفروه إنه كان غفارا، وسألوا الله من فضله فإنه كريم، أو كما قال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة من بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأصلي وأسلم على سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليم. أما بعد، فقد سأل أحد الشباب سؤالا، قال لي: يا أخي، قلت له: نعم. قال: الجنة كما جاءت آيات القرآن وأحاديث سيد الأنام غالية، والنبي قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهذا العمل الذي نقدمه لا يشتري حتى متر في الأرض في الدنيا، فكيف يشتري الجنة؟ كيف يشتري الجنة هذا العمل؟ كيف يشتري الجنة هذا العمل البسيط المتواضع؟ فقلت له: يا أخي، لو عاملنا الله عز وجل بإمكاناتنا وقدراتنا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله عز وجل بعباده رؤوف رحيم، وهو أعلم بهم. وفي الأحاديث أن الأرض والجبال والبحار وكلها لما غضبت على ابن آدم للمعصية قال الله: لو خلقتموهم لرحمتموهم. وكأن الله عز وجل قد فتح لنا بابا عظيما ينبغي أن يدخل منه كل العباد ولا يتخلف أحد، ولا يتخلف أحد. وها هو الشهر الكريم.